إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم، فانظر ماذا يختم لك. فالذي يختم به لك هو المشهد الذي ستلقى به ربك سبحانه جل جلاله. المشهد الأخير في حياتك هو المشهد الأول بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. المشهد الذي تنتهي به الحياة، الحياة الدنيا، هو المشهد الأول الذي ستعيش به في حياتك الدائمة يوم القيامة. المشهد الأخير. لماذا هذا الموضوع؟ قرأت لبعض العلماء مثل سفيان الثوري رحمة الله عليه وهو يبكي بكاء مريرا، فسأله أصحابه وقالوا: علام البكاء يا سفيان؟ أكل هذه ذنوب؟ أتبكي على ذنوبك؟ وسفيان إمام للعباد وللزهاد، لكنه يبكي ويقول لهم: لا والله. ومسك حبة قش في يده وقال: والله لذنوبي أهون علي من هذه، ولكني أخاف أن أسلب الإيمان في آخر حياتي، أخاف أن يسبق علي الكتاب ويكون ربي قد كتب في اللوح المحفوظ أني من الأشقياء، فأعمل بعمل أهل النار فأكون من أهلها. يخاف أن يختم له بخاتمة السوء. وهو من؟ وهو إمام أبو بكر الصديق، يقول: والله لا آمن ولو كانت إحدى قدماي في الجنة، لو كانت إحدى قدمي في الجنة لا آمن حتى أستقر وأدخل الجنة. هكذا كان العباد. مالك بن دينار كان يبكي ويصرخ ويقول: اللهم إنك تعلم، اللهم إنك تعلم ساكن الجنة من ساكن النار، فأي الدارين يسكن مالك بن دينار؟ اللهم إنك تعلم ساكن الجنة وساكن النار، فأي الدارين يسكن مالك بن دينار؟ يخشون من سوء العاقبة، يخشون من الخاتمة، من هذه الخاتمة التي هي أهم الأعمال. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة، لكن هناك قيد فيما يبدو للناس، يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. فالظاهر أنه يعمل عمل أهل الجنة، لكن الباطن لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا الله جل في علاه. فيما يبدو للناس يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيكون من أهلها، فيكون من أهل النار. والآخر يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ويكون من أهل الجنة. وهذا شيخ عالم من العلماء يمشي في الطريق فيجد شابا سكيرا يترنح يمينا وشمالا، فيقول هذا الداعية: قلت في نفسي أتكلم معه لعل الله يهديه. فذهب إليه وقال له: ماذا تفعل؟ قل: والله أهرب من الدنيا، أشرب هذه الأشياء حتى أهرب من الهموم والغموم وهذه المشاكل التي لا تنتهي. قال له: تعال معي نصلي الفجر. قال: هيا. وذهب معه إلى المسجد. فلما رآه الناس وشموا رائحته الكريهة قالوا: كيف تدخل بيت الله بهذه الشكل وبهذه الطريقة ولا كادوا أن يطردوه من المسجد. فقال لهم بلغته البسيطة: وبتكم ولا بيت ربنا؟ وبتكم ده ولا بيت ربنا؟ فأخذه هذا الداعية ودخل به إلى دورة المياه وأخذ يغسل في فيه، يغسل فمه ويوضئه. قل أتوضأ؟ قل والله لا أعرف أتوضأ، ما أعرف أتوضأ. فأخذ يغسل له ويوضئه حتى توضأ وغسل فيه، ثم دخل معهم في الصلاة. فصلى معهم الركعة الأولى وهم ينتظرون أن يقوم فلا يقوم، والكل في ظنه أنه قد نام من شدة السكر، الكل يتخيل أنه قد نام. وبعد أن انتهت الصلاة ذهبوا لكي يوقظوا فوجدوه قد فارق الحياة. فقال هذا الداعية: من منكم يستطيع أن يموت هذه الموتة؟ من منكم يستطيع أن يموت هذه الموتة ويختم له بهذه الخاتمة الطيبة، يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، يختم له وهو ساجد في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى؟ أي خاتمة هذه؟ هذا فضل من الله سبحانه جل جلاله. أبو بكر الصديق، عمر يموتان وهم يؤمون الناس في صلاة الفجر، علي رضي الله عنه يموت وهو يوقظ الناس لصلاة الفجر، عثمان يموت وهو يقرأ القرآن. أي خاتمة هذه التي يتشرف بها العبد بين يدي الله سبحانه جل في علاه؟ شرف، وأي شرف وأي شرف. لكن اسمع، الذي يعيش على شيء يموت عليه، الذي يعيش، هذه قاعدة، لكن القاعدة تتغير أحيانا لأن هناك أشياء لا يعلمها إلا الله، أسرار، أسرار بين العبد وربه لا يعلمها إلا الله. لكن تعالوا معي إلى القاعدة: الذي يعيش على طاعة الله يموت على طاعة الله، يعيش عابدا ساجدا لله. امرأة تبيع الخضروات في الشارع، كلما حان وقت الصلاة تترك الذي في يدها وتترك خضروات الفجل والجرجير وتذهب إلى المسجد تصلي. فأصدقاؤها يقولون لها: يعني يا حاج، يعني تسيبي حاجتك في الشارع وتروحي، ما تصبري وبعدين لما تروحي تبقى تصلي. فكانت تقول كلمة حفظت لها، كانت تقول: إذا ناداك سيدك سيب اللي في إيدك، لما يناديك سيدك سيب اللي في إيدك. وظلت على هذه الحال حتى أن جاء يوم وكانت قد عزمت أبناؤها في بيتها، أخذت تجهز لهم المحشي وتجهز، فأذن المؤذن وكان قد تبقى بعض الأرز قليل، شيء قليل. فقالت في نفسها: أكمل هذه الأوراق ثم أصلي. ثم تذكرت كلمتها التي كانت تقولها للناس وقالت لنفسها: إذا ناداك سيدك سيب اللي في إيدك. فتركت ما في يدها وقامت وتوضأت وصلت، دخلت في الركعة الأولى فلم تقم وفارقت الحياة على هذا المشهد الأخير. الله أكبر. لماذا؟ لأنها عاشت محبة للصلاة، عاشت تحب الصلاة، عاشت تترك كل ما في يدها وتذهب إلى الصلاة، تذهب إلى الصلاة. لكن الذي يعيش على المعصية يعيش على المعصية ويموت عليها. وهذه أم تحكي هذه القصة وتقول أن ابنتها كانت تعشق الأغاني، كانت تعشقها بجنون، أغاني والمسلسلات والأفلام وهذه الأشياء، كانت تشتري السيديهات وتدخل في غرفتها وتظل ترقص وترقص وترقص. الرب يقول للأم: يعني حاجة ما ينفعش كده. فتقول له: يا عم سيبها، سيبها تعيش حياتها، يا عم ده في سن المراهقة، انت عايز تندم عليها ليه؟ سيبها، سيبها تعيش، سيبها تعيش لها يومين، انت هتثبت على نفسها ليه؟ ده في دين الإسلام حاجة اسمها مراقبة. هذا والله شماعة جئناها للغرب من الغرب حتى نعلق عليها أخطاء تربيتنا لأبنائنا. كل ما الواحد يبقى فاشل في تربية أولاده لك سن المراهقة بكرة يعني سن المراهقة. لا لا يا جماعة سن المراهقة ده ما هو هو في حد يضمن إنه يمد إنه يضمن إنه يعدي فترة المراهقة؟ النهاردة الشباب أكثر الناس أمواجا، الشباب أكثر ناس بتموت الشباب في هذه المراهقة. تقول له سيبها تعيش لها يومين سيبها. فالبنت في داخلها يعني تعشق الأذهان وترقص وحدها في حجرتها. فخرجت مع أمها يوما في عرس فرح، فما أن اشتغلت الأغاني وبدأ الناس يرقصون فتحركت نشوة الرقص عندها، أرادت أن ترقص وأمها تمنعها تقول لها أبوك يضربك أبوك. والمهم أنها تركتها وخرجت هذه البنت بهذه الثياب المتبرجة التي تظهر أكثر من عورتها، ثم أخذت ترقص والتف حولها الشباب والتف حولها الناس وأخذ كل الناس ينظرون إليها وهي ترقص. وإذا بزائر يأتي من وسط كل هؤلاء ويقبض روح هذه الفتاة على هذا المشهد الأخير لها في حياتها. يقبض روحها وهي ترقص أمام الناس. أي خاتمة هذه؟ أي خاتمة هذه الذي عاشت عليها وماتت عليها؟ إنه أمر يحتاج منا جميعا إلى عمل إلى اجتهاد، نعمل كي يختم لنا بهذه الخاتمة، بخاتمة سعيدة وطيبة، خاتمة تقربنا إلى الله سبحانه جل في علاه. أنا أقول لكم كان لنا أحد الجيران فجاءتني بنته يوما وقالت يا عم الشيخ أبي يحتضر، فذهبت إليه أجري. فالمهم أدخل البيت فوجدت ابنه واقف على باب البيت فمسك بيدي. أنا رايح فين يا شيخ؟ قلت له بيقولوا أبوك تعبان وأريد أن أتحدث معه يعني أذكره بالله. قال يا عم الشيخ ما تتعبش نفسك، سامحوني يعني أتكلم باللغة لكن يعني قال يا عم الشيخ ما تتعبش نفسك. في إيه؟ قال لي والله لسه شارب سيجارة بنك دلوقتي حالا. قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. مين يا ابني اللي جاب له الهبات ده؟ قال لي أصحابه حبايبه جم قعدوا حوالين منه قالوا له نفسك في حاجة يا عم الحاج قبل ما تموت؟ قال لهم اه نفسي في سيجارة بنك. فلفوا له سيجارة وشربها. إنا لله وإنا إليه راجعون. قلت أكلمه أعمل عليه فذهبت له قلت أذكره بالله وأقول له يعني أنت ستقدم على أرحم الراحمين والله غفور رحيم. المهم مسك في يدي ولا يريد أن يتركني. فأذن قيمة الصلاة لصلاة العشاء فذهبت أصلي العشاء صليت وبسرعة بعد انتهى الإمام جريت إلى البيت حتى ألحقه. فلكن الله سبحانه وتعالى أراد شيئا كان مكتوبا فلما ذهبت وجدته قد مات. المهم أنه فارق الحياة وسيلقى رب العالمين بهذه الرائحة وبهذا المشهد الذي ختم له به. يفارق الحياة على هذا المشهد. الجانب الآخر رجل يتصل علي ابنه يقول لي يا شيخ تعالى أبي يحتضر. ذهبت أجري إليه والله لا أعرفه كأول مرة أرى هذا الرجل. دخلت عليه فابتسمت في وجهه ابتسامة يسيرة فإذا به يبتسم إليه وكأنه يعلم ماذا أريد. ثم قلت له يا عم الحق قل لا إله إلا الله. فصمت قليلا ثم رفع إصبعه السبابة وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله وفارقت روحه الحياة. هذا مشهد أنا أقول لكم أقسم بالله أنني غسلت هذا الرجل ومشيت في جنازته ودفنته والله وكأني أحمله إلى عروسه أحمله إلى عروسه. فرح فرحان جدا بهذا الرجل فرحان أمس يعني أهله يعني يبكون وأنا فرح مسرور بهذا الإيه بهذه الخطوة. الراحل. نعم، يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، والآخر يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. أحد رجال الصالحين يرى كل يوم رؤيا في منامه، كل يوم يرى رؤيا، رقم هاتف كده وقل له طلع صاحب الرقم ده عمره على حسابه كل يوم، درجة من كسر تكرار الرؤية حفظ الرقم. فاتصل به صباحا فرد عليه شاب من الشباب قال والله انا عايز اطلعك عمره على حسابي يا اخويا. قال له عمره ايه يا عم الحاج؟ انا بشرب بنج وحشيش والله انا فايق، وقفل السكه في وشه. فقال اكيد في رقم غلط. فنام يوم اثنين ثلاثه يرى نفس الرقم، فاتصل عليه قال يا ابن انا اطلعك عمره على حسابي. قال له خلاص طالما انك مصر انا موافق، بس بشرط، شرط انك لا تكلفني شيء، مش هدفع ولا شيء. قال موافق، فاخذه وذهب معه الى العمره. بعد ان انتهت العمره هو وصاحبه، فقال الشاب لهذا الرجل والله ده المكان ده جميل، ما مش متخيل ان الكعبه دي حلوه كده والدنيا دي حلوه كده، الناس مبسوطه والجو حلو، وانا والله مستريح قوي هنا، وانا مش عايز اروح معاك البتاع السكن ده اللي انت بتقول عليه ده، انا هقعد هنا. يا ابني نروح بس نغير ونيجي ونكمل، هنقعد بقى براحتنا بس يعني نستريح من السفر. قال له خلاص انا سيبني اصلي ركعتين وايه واجي معاك. طيب صلي. قال له هصلي في الحته اللي هناك زحمه دي، حجر اسماعيل. فدخل يصلي وصلى الركعه الاولى فلم يقم. فالرجل يعني تعب كل شويه يعني منتظر يقوم لا يقوم. فذهب اليه ينتظر فوجده قد فارق الحياه. سبحان الله، هذا الرجل ظل في ذهول، قال سيجن جنوني، ما ده ربما لم يفرق حتى الان، يعني لعله ستران حتى الان، يعني كيف يختم له وهو يلبس ملابس الاحرام يموت في الكعبه، لان حجر اسماعيل من الكعبه، يموت في الكعبه وهو محرم وهو يصلي ساجد لله، ايه ده؟ خاتمه رهيبه. فالرجل هيكلم فاتصل على اهله قال يا جماعه الولد ده كان بيعمل ايه؟ فاحد مش عارفين هو مش بيشرب بنج وحشيش وكل حاجه، كل حاجه وحشه بيعملها. فقالت الام انا اعلم، انا عارفه ايه السبب. وما السبب؟ قالت ولا اقول لكم، هذا سر من الاسرار، اذا كان بينك وبين، لابد ان يكون بينك وبين الله عمل لا يطلع عليه احد، لابد ان يكون في عمل يكون بينك وبين الله لا يطلع عليه احد. فذهبت فقالت الام لهذا الشيخ، قالت له كان يكفل اسره يتيمه امراه ومعها ثلاثه بنات، وكانت كلما ذهب اليها يعطيها شيئا تقول له روح يا ابني ربنا يحسن ختامك، روح يا ابني ربنا يحسن ختامك. لدرجه انه ذهب الى امه يوما يشتكي اليها، هي الست دي ما تعرفش تدعي على الدعاء ده؟ تعرفش تدعي على كده تقول لي الله يحسن ختامك بس؟ يقول له الله يصلح حالك، الله يجوزك، الله كده حاجه من ديت، ما تعرفش تقول الله يحسن ختامك بس؟ فسبحان الله دعوه استجيبت من هذه المره لشاب سكير ضائع من الدنيا، لكنه عمل وان كان يسيرا فالله سبحانه وتعالى اطلع عليه ونظر الى قلبه وختم له بهذه الخاتمه التي يتمناها افضل العباد، افضل العباد في الدنيا تمنى ان يموت ويصلي في بيته او حتى في المسجد او في اي مكان، لكن هذه الموتى لا يتمناها احد، لا يتخيل احد ان يتمنى هذه الامنيه الكبيره، يموت وهو ساجد وهو لابس ملابس الاحرام وهو يسجد وهو في حجر اسماعيل في الكعبه، يموت في الكعبه في بيت الله الحرام. هذا شرف كبير، شرف كبير لا يحظى به الا من كان بينه وبين الله سر، الا من كان بينه وبين الله حال. لابد ان نعود الى الله سبحانه جل جلاله، لابد ان نعمل لله سبحانه وتعالى. اتقي الله في بناتنا الشباب، البنات تلبس ثياب تتقي الله فيها، نتقي الله وربي ابنائنا وبناتنا على ان يلبسن ثياب يغطين زينتهن. الشباب يذكر هذه القصة ويقول: كنت أركب سيارة أجرة، فركبت بجواري فتاة متبرجة، فقال: أذكرها بالله لعلها تتذكر. أراد يكلمها يعني اتقي الله ولبسي ثياب يعني واسعة حتى لا تظهر عوراتك، وتتقي الله ولا تأخذي يعني ذنوب. فالمرأة إذا خرجت من بيتها متزينة استشرفها الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أحسن ويكلمها ويكلمها، وإذا بها لا ترد عليه إلا أنها وضعت يدها في جيبها وأخرجت التليفون وقالت له: خذ هذا التليفون واتصل بربنا وقل له قل له البنت دي متبرجة ومش راضية تجاوبها. انظر إلى هذا الكبر، كبر قارون لما تكبر خرج على قومه في زينته متكبر، خسف الله به الأرض. هذه متكبرة تقول له: خذ كلم ربنا اتصل بربنا، اقسم بالله انه صب عرقا لم يتخيل رد مثل هذا الرد. ثم مشى، قال السائق: اجمعوا الأجرة. فجمعوا بينهم وبين بعض الأجرة واعطوا للسائق. قال السائق: لسه في واحد ما دفعش. قال الشاب: هي الاخت اللي جنبي دي ما دفعتش يا استاذ، اخت دي اللي هي المتبرجه دي لم تدفع له. فقفوا يقسمونها فاذا بها قد فارقت الحياه، وانا لله وانا اليه راجعون. فارقت الدنيا على هذه الخاتمه. فانت لا تامن متى سيختم لك، متى سيختم لك؟ هل سيختم لك وانت تشاهد الافلام والمسلسلات التي تعصي فيها الله سبحانه وتعالى؟ أم سيختم لك وأنت تقرأ القرآن كعثمان بن عفان رضي الله عنه؟ أم سيختم لك وأنت تصلي؟ فتذكر دائما هذه الخاتمة، تذكر دائما هذا المشهد وأنت في معصية، تذكر لو أن ملك الموت أتاك، تذكر هؤلاء الذين ختم لهم بهذه الخاتمة السيئة وأنت لا زلت تعيش في الدنيا وتستطيع أن تعمل لله سبحانه وتعالى، تستطيع أن تجدد نيتك، تستطيع أن تخلص عملك لوجه الله سبحانه وجل في علاه حتى يختم لك بالصالحات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكتفي بهذه القصص، ثم أذكر لكم قصة ذكرها لنا رب العالمين في كتابه، وهي قصة أصحاب الأعراف. من أصحاب الأعراف؟ أصحاب الأعراف أناس تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، الكفة هكذا وقفت متعدلة. فدخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، ووقف هؤلاء على قنطرة بين الجنة والنار. ثم بدأ هؤلاء أصحاب الأعراف ينظرون، ينظرون إلى أهل الجنة ويقولون لهم: سلام عليكم، سلام عليكم فلان. يعرفونهم بسيماهم، يعرفون بعض الناس في الجنة يعرفونهم: فلان وفلان وفلان، السلام عليكم. ربنا سبحانه وتعالى يقول: لم يدخلوها وهم يطمعون، نفسهم يقولون: يا ليتنا كنا معكم، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. ينظر إلى أهل الجنة هم يتمتعون ويأكلون ويشربون حور عين، ثياب مطرزة بالذهب والفضة، أنهار، بحار، كل هذه الأشياء هم يتمتعون ويتلذذون. أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، يتفكهون ويتلذذون بالنساء على الفرش، يفرحون فرحين مسرورين، غمرت قلوبهم السعادة. أول ما رأوا هذا المشهد الصعب، مشهد رهيب، ناس بتصعد جبال، كلما قربوا أن يصلوا إلى قمة الجبل يسقطون مرة ثانية، وآخر يجري في سراب، وآخر يصرخ، يصطرخون فيها صوت عالي مرتفع، صراخ عذاب عويل، ندم حصلة، عذاب شديد، وهم يبكون من شدة حول هذا المشهد، مشهد صعب رهيب. قال ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، يا رب لا تجعلنا مع هؤلاء، يا رب هم اصلا لا يريدون ان ينظروا الى هذا المشهد، لكن الله سبحانه وتعالى حول وجوههم حتى يروا هذا المشهد وهذا اليوم، فاذا بهم يعرفون رجالا منهم بسيماهم فيقولون لهم ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، لم تغن عنكم الاموال ولم يغن عنكم الجاه والسلطان، لم يغن عنكم ما كنتم فيه من الدنيا من الكبر والطغيان الذي كنتم فيه، فاذا بهم يتحاورون وكانه حدث بينهم حوار محذوف من السياق، لان الله قال بعد هذا القول اهؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه، كان اهل الجنه اهل النار، قالوا لهم لاصحاب الاعراف اما نحن فقد دخلنا الجنه وانتم ستدخلون النار، انتم ستدخلون معنا النار حتما ولا بد، ونقسم بالله انكم لن تدخلوا الجنه بل ستدخلون النار. فكان الجواب من رب العالمين اهؤلاء يعني اصحاب الاعراف اهؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه، لكن قبل ان اقول لك ماذا حدث تعال معي لنعيش هذا المشهد، لنعيش هذه اللحظات. تخيل نفسك وانت مع اصحاب الاعراف، يعني تساوت حسناتك مع سيئاتك، وانت تنظر في هذا المشهد وتذهب الى الناس تتسول حسنا حسنا حسنا واحده بس، ابوس رجلك حسن حسنا الكف الطب خش الجنه على طول، حسنا كف شمال وشمال ويمين تبحث عن حسن ولا احد يجيبك، لا احد يعطيك حسن حسنا واحده، تتذكر وتقول يا كم من ساعات ضيعت، كلمة سبحان الله كنت تدخلني الجنة، كلمة استغفر الله كنت تبدي في الجنة، يا سبحان الله وبحمده كنت تبدي في الجنة، صلاة الضحى صلاة قيام الليل أي حاجة من دي كنت تبدي في الجنة، أنا ليه ضيعت كل العمر ده، أنا ليه ضيعت كل الوقت ده، وقت رهيب في النوم واللعب والمباريات والأوقات والكلام فاضي، كل أوقات أعمار ضاعت، حتى تقول يا حسنة أقف على حسنة وأنا ضيعت كل العمر ده، تقف تفتح الكتاب بتاعك وتبص يوم 12 ساعة شغل وست ساعات على القهوة وثلاث ساعات مش عارف إيه وإيه ده والباقي نوم، عمر ضاع من غير ما أذكر فيه ربنا، من غير ما أصلي، من غير ما أصوم لله، سجدة لله، سجدة، سجدة واحدة كان زماني في الجنة، سجدة واحدة كنت زماني مع الناس دي، ليه ضيعت نفسي؟ ندم، تاخذ تفكر في نفسك وتقول يا على هذا الذي في ماذا حدث؟ يا لو عدت إلى الدنيا مرة ثانية والله لن أضيع لحظة، لحظة واحدة لن أضيعها، كيف أضيع هذا الوقت وهذا العمر؟ واقف على حسنة واحدة، حسنة، حسنة واحدة أنا ما هخش الجنة، وفي هذا المنظر وهذا المكان، وأنت تنظر إلى أهل الجنة وحالهم وسعادتهم والفرحة اللي هم فيها، كل واحد بقى عايز يروح للنبي، يروح للنبي صلى الله عليه وسلم، عايز يقابل الصحابة يقابل الصحابة، ويا فرحة إيه ده؟ أياما لحظات وأنت تتحسر وتفكر يا نفسي حسنة حسنة سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله تملأ الميزان. كلمة الحمد لله الحمد لله اللي انت بتستفسرها دي الحمد لله تملأ ميزانك حسنات يوم القيامة. وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض حسنات. ليه بتضيع؟ ليه بتضيع الفرص دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. يضيع الفرص الجبارة دي. سبحان الله وبحمده نخل في الجنة نخلص كم نخل في الجنة. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لما هذا الضياع؟ لما هذه الغفلة التي نحن فيها؟ لما كل هذه الغفلة التي وصلنا إليها؟ لما كل هذا البعد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله؟ تذكر آخر مرة فتحت كتاب الله أنت؟ آخر مرة ختمت القرآن أنت؟ آخر مرة صمت فيها أنت؟ آخر مرة تصدقت فيها أنت؟ آخر مرة ختمت كتاب ربنا وظلمت تذكر وتقرأ كتاب ربنا وكلام الملك سبحانه وتعالى وتتدبر آياته أنت؟ آخر مرة ختمت كتاب ربنا من رمضان أنت؟ ليه كل هذا الضياع؟ لماذا كل هذا الضياع؟ النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي الكفار وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قومي يعني المشركين. يعني النبي بيشتكي المشركين اللي هم ما بيقرؤوش القرآن اللي هم ما بيسمعوش كلام ربنا. امال احنا بقى وصلنا لفين؟ امال لو النبي صلى الله عليه وسلم شافنا وشاف حالنا هيقول ايه؟ اذا كان بيشتكي الكفار لربنا ان هم ما بيقرؤوش القرآن امال بقى لو شاف حال المسلمين اللي ما يفتحوش كتاب ربنا خالص اللي من رمضان لرمضان وتقعد بقى وتقول يا طول السنه ما افتحش القران طول السنه من رمضان لرمضان ما اقراش القران. لو كنت ختمت ختمه واحده بس او ختمتين كان زماني في الجنه من بدري كان زماني مع الناس اللي بتتمتع دي كان زماني فرحان كان في زمان فني فرحان مع الناس دي وعمال بقى بزور النبي وزور الصحابه وزور صحابي وفرحان في مكانه كبيره جدا بدل ما انا قاعد عمال ابص لاهل النهار وهم بيتعذبوا وهم بيشتروا وهم بيتعذبوا في نار جهنم والعياذ بالله وعمال ادعي ربنا واتذلل. يا جماعه قبل ما يجي الوقت ده قبل ما يجي المشهد ده مشهد الحسره مشهد الندامه ده ارجع لربنا اكسب من الصالحات وتعايش تتمتع بالصحه والعافيه. لما هذا الضياع؟ لما هذا الوقت الذي يضيع في الفاضل؟ اذكر ربنا سبحانه وتعالى في كل وقت في كل حين استغفر ربنا ما تنامش كل يوم الا ما تفتح المصحف لو حتى وجه واحد بس من المصحف اعمل لنفسك كده وانت ثابت انك قبل ما تنام افتح المصحف واقرا صفحه واحده بس من القران سوره ان استطعت اعمل لنفسك ورد انك تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة مرة الصبح مرة اخر نهار وانت رايح الشغل قولها مرة وانت جاي تنام قولها مرة عشان ربنا يغفر لك كل سنة ومرة. اعمل نفسك ورد من الاذكار ورد من الاستغفار ورد من التوبه الى الله سبحانه وتعالى. اختم باصحاب الاعراف بعد ما اهل النار قالوا لهم نقسم لكم انكم لن تدخلوا الجنه فقال الله سبحانه وتعالى لهم أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله رحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فكان عاقبتهما أنهم كانوا من أهل الجنة رحمة من الله سبحانه وتعالى. فالله أسأل بأسمائه وصفاته اللهم أحسن ختامنا اللهم أحسن خاتمتنا اللهم أحسن خاتمتنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم أحسن خاتمتنا اللهم أحسن خاتمتنا اللهم كما جمعتنا في الدنيا على طاعتك فاجمعنا يا رب في الآخرة في جنتك اللهم كما جمعتنا يا رب في الدنيا في طاعتك فاجمعنا يا رب في الآخرة في جنتك اللهم اختم لنا بالصالحات اللهم اختم لنا بالصالحة، اللهم اختم لنا بالصالحة، اللهم اجعلنا من العاملين لحب كتابك، اللهم اجعلنا من القارئين العاملين لكتابك يا رب العالمين. اللهم احسن اعمالنا واخلص نيتنا واخلص نيتنا واخلص عاقبتنا يا رب العالمين. اللهم انا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تحرم وجوهنا على النار. اللهم اجرنا من النار ومن حر النار ومن عذاب النار ومن خزي النار. اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار، اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار، اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم يا رب يا أرحم الراحمين، كما جمعتنا يا رب في الدنيا على طاعتك فاجمعنا يا رب في الآخرة في جنتك، اجمعنا يا رب في الآخرة في جنتك، اجمعنا يا رب في الآخرة في جنتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم تب علينا لنتوب، واغفر لنا يا رب الذنوب. اللهم إنا جئناك تائبين، جئناك خاضعين، جئناك متذللين، فلا تردنا يا رب خائبين، فلا تردنا يا رب خائبين، إنك على كل شيء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأتوب إليه.